مولانا الباري الثنى وسمى علاه تجاوز كل علا طوبى للعبد إذا انشغل بالله ينال به الكمدى. نبدأ بتغلية الأصوات. بيطلع من الباكي وتعرف من الباكي طبعا البيت يصير ببلاط تسمع صوت الفرامل لدق بالريوس عندي تجيب الربع واحد ماسك الخط بيطلع عيون القطط عند الارض يطعنا القطط شكله خبط هذا راي جراند جاي مسرع ولقطين بالارض يعني مطينه قال هذه فرستي بفحت صدم مصوره وما ادري هذا جيب ربع ولاحق جيمس ملكي أما الآن مع صوت الوبري يمكن ما يعرفون لكن يمكن بعض الشباب يعرفون صوت الوبري مثل الأرنب لكن ما له ذاق طبعا أما الآن مع صوت الجيمس 454 أما الآن مع دباب طاعس يبي يطع جريس غير تشمس بالشمس ما أدري عنه يطار تحت رمك تقليد الأخ محمد السعد قلده بالنشيد اللي هي حول السجة أحاول السجة لسجة الناس لكني قلبي بالهموم من ضروسي ما تنفع الضحكة بل قلبي هجاس لكني قلبي شباب هنا في حشايا جديد